كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن النجاة. لابد من وجود نجاة، فكما أن الداء موجود فالعلاج أيضا من رحمة الله تعالى موجود، ولكن عرفه من عرفه وجهله من جهله. نجاة ملخصها إجمالا أن تقترب من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.